السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، مما لا شك فيه ولا يجهله أحد منا مكانة الكتاب والسنة لدى كل مسلم، فهما الأصلان اللذان يستقى منهما هذا الدين. والقرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن هذا القرآن فيه إجمال ولا بد له من بيان، فجعل الله جل وعلا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبينة لما أجمل في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه السنة جعل الله حفظها امتحانا للأمة، فهي محفوظة أيضا، ولكن جعل الله سبب ذلك جهود هؤلاء العلماء الذين نفث الله في روعهم محبة هذه السنة وألهمهم هذه القواعد الضابطة لها، ونشأ خصيصة لهذه الأمة دون غيرها من الأمم، علم الإسناد. هذه السنة نجد أنه ما من عدو لهذا الدين إلا وأول وأعظم ما يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الفرق المنحرفة التي تنتمي لهذا الدين نجد أنها تعد أن العراقيل التي في طريقها تأتي من قبل السنة، فلذلك صارت هذه السنة هدفا لكل منحرف، سواء من أهل القبلة أو من غيرها. ثم إن علم الحديث، علم السنة، من العلوم التي جعلها الله مرتبطة بجميع أبواب الدين، ويحتاج إليها كل عالم، سواء كان متخصصا في تفسير القرآن أو في علوم القرآن أو في الفقه أو في أصوله أو في التاريخ أو في الأدب أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الأصلية والخادمة، فلا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحد. ولهذا تجدون كتب التفسير الأصل فيها كتب التفسير بالمأثور، مثل ما تجدونه في تفاسير الأوائل كتفسير سفيان الثوري أو تفسير عبد الرزاق أو تفسير ابن أبي حاتم أو ابن المنذر أو ابن جرير الطبري أو غيرهم من المفسرين الذين يروون بالأسانيد. وهكذا أيضا كتب الفقه الأصلية تجدونها تنحى هذا المنحى، فكتاب الأم للشافعي مما جمع بين الفقه والحديث، وهكذا بعض كتب ابن المنذر ككتاب الأوسط، كذلك كتاب المحلى لابن حزم، بل وحتى كتب أصول الفقه ككتاب الرسالة للإمام الشافعي وإحكام الأحكام لابن حزم. وهكذا نجد التواريخ كتاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري، والطبقات لابن سعد، وحتى كتب اللغة مثل تهذيب اللغة للأزهري. فكل هذه الكتب نجد أنها تستقي من معين السنة، فالسنة ضاربة بأطنابها في هذه الفنون كلها، فلا يستغني عنها أحد. وطالب علم الحديث الذي يريد أن يتخصص في السنة إما أن يكون ممن صار عصاميا وشق الطريق بمفرده مثل ما حصل للعلماء الأوائل، أو حتى كثير من العلماء المحدثين الذين لم يلتزم الواحد منهم بمنهجية تملى عليه، ولم يستشر أحدا ماذا أقدم وماذا أؤخر وكيف أصنع. وإن كان هناك بعض الخطوط العريضة التي تتضح لكل أحد ولا تحتاج إلى طول شرح وبيان، مثل قولهم ينبغي للمبتدئ أن يعمد إلى المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. هذه مسألة بدهية ويعرفها كل أحد، ولكن يكثر السؤال عن المنهجية المثلى في كل فن، ونحن نتحدث عن فن علم الحديث. فما الذي ينبغي لطالب العلم معرفته والسير على طريقته ليصل إلى المقصود في هذا الفن؟ فأقول يا أحبتي في الله، إن هناك خطوطا عريضة في هذه المسألة، وهناك بعض التنبيهات، ثم يأتي بعد ذلك رسم المنهج والإشارة إلى المنهج الذي قد تختلف فيه وجهات النظر ما بين مقدم ومؤخر ومستحسن ذا ومستبعد ذا وهلم جرا. فهناك خطوط عريضة في مثل هذا الموضوع، وهي أنه ينبغي لطالب العلم أن يكثر من القراءة والتعرف على كتب السنة على اختلاف فروعها وعلى مناهج أئمتها فيها. ونجد أن هذه الكتب التي تتعلق برسم التشجير العام لهذه الكتب منها ما يتعلق بآداب الطلب التي لا بد لطالب العلم من معرفتها أولا، ومنها ما يتعلق بتاريخ السنة وهو المدخل إلى علوم الحديث، ومنها ما يتعلق بكتب الرواية وهي كتب متون الحديث، ومنها ما يتعلق بالشروح الحديثية لهذه المتون، ومنها ما يتعلق بالقواعد الضابطة وهو علم مصطلح الحديث، ومنها ما يتعلق بمبحث الجرح والتعديل وما ينبغي لطالب العلم حياله، ومنها ما يتعلق بكتب الرجال، ومنها ما يتعلق بكتب العلل، ومنها ما يتعلق بكتب التخريج، ومنها ما يتعلق بكتب طرق التخريج. فهذه إذا أردنا أن نرتسم الصورة العامة للعلوم المتعلقة أو للفنون المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها تداخل وكثير منها يبنى على الآخر. لكن قبل ذلك أحب أن أنبه على بعض الأمور. فأول ما هنالك ومما يتكرر في كل فن وفي كل علم، بل وفي كل كتاب، بل وفي كل عبادة، التنبيه على الإخلاص. فيا طالب علم الحديث، أخلص النية أولا قبل أن تبتدئ في الطلب، فإن الإخلاص هو الذي يقودك إلى بر الأمان بإذن الله، هو المصباح الذي بيدك في الظلمة الحالكة. الإخلاص يا أخي هو الذي جعل البخاري رحمة الله تعالى عليه يستغني عن خطبة الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات، ليجعله بين يدي كتابه هذا ليقول لك ولغيرك من طلبة العلم: اعلم يا طالب العلم أنك وأنت تريد أن تستفيد من هذا الكتاب وتقرأ فيه وتنهل من معينه، لا بد لك من إخلاص النية، فإن هذا دين وعبادة من العبادات، فأخلص النية قبل أن تقتحم. وهذه إشارة عجلة لمثل هذا، وإلا فنحن نعلم أن موضوع الإخلاص يحتاج على الأقل إلى محاضرة بمفرده. ثم إنه ينبغي لطالب العلم أن ينظر في همته وما مقدارها، لأن عليها ينبني ما بعد ذلك. فصاحب الهمة العالية له شأن، وصاحب الهمة المتوسطة له شأن، وصاحب الهمة المتدنية له شأن آخر. ولهذا تجدون الاختلاف بين من يرسمون هذه المناهج لطلبة العلم بسبب اختلافهم في معرفة الفروق الفردية بين كل شخص وآخر. فمن الناس من تجده في منتهى الرغبة وفي منتهى الشوق وعنده كل الاستعدادات للولوج إلى أصعب نوع من هذه الأنواع أو قسم من هذه الأقسام، ومنهم من هو دون ذلك، وهكذا على درجات. فلا تغالط نفسك يا أخي، بل أنزل نفسك منزلتها لتمشي على خطى وإيدة، فلا تضطرب، لأنك إن رأيت من نفسك القوة وأنت دون ذلك في حقيقة أمرك فإنك قد تتعثر، ثم بعد ذلك قد يفضي بك هذا إلى النكوص وإلى ترك الطلب أو الفتور على الأقل. لكن إذا أنزلت نفسك في منزلتها الحقيقية، وعلى الأقل خذ بالحيطة إذا كنت لا تعرف مقدار نفسك جيدا فخذ بالحد الأدنى، ثم إن وجدت من نفسك نشاطا وإقبالا وهمة فاقتحم لما بعد ذلك. إذن لا بد من تقدير مثل هذا قبل أن تبدأ في الطلب حتى لا يفضي بك ذلك إلى التعثر. ثم إذا توفر الإخلاص وتوفرت الهمة فهل لديك الفراغ؟ هل عندك الوقت؟ قد تكون أهلا لهذا، ولكن هناك من المشغلات ما يفرض نفسه عليك، فلا تستطيع القيام بما تتطلبه هذه المهام الصعبة. لا أقول صعبة من كل جهة حتى لا أوعر الطريق على كل أحد، ولكن لمن أراد أن يعمد إلى معالي الأمور. ولا شك أن الشاب وهو في مقتبل العمر يكون أصفى ذهنا وأكثر فراغا من غيره، أما من تقدمت به السن فالأعم الأغلب أنهم ليسوا كذلك لكثرة المشغلات، خاصة إذا كان طالب العلم صاحب أسرة ومرتبطا بأعمال دنيوية، فإنه لا يكاد يصفو له من وقته إلا القليل. والناس على درجات في هذا أيضا، والموفق من وفقه الله. كذلك أيضا، هل عندك الوسائل الممكنة؟ فهناك وسائل تعين طالب العلم، ومن أهمها المكتبة والمكان. ونجد أن من العلماء السابقين من برع في التصنيف وأكثر منه، فلما درس سبب ذلك كابن الملقن كان من أهم أسباب ذلك وجود بعض الوسائل التي أعانته في هذا السبيل، منها الفراغ الذي إنما تأتى له لأنه ورث مالا من أبيه فكفاه مؤنة طلب العيش، فحصل له الوقت والفراغ. ثم إنه بهذا المال استطاع أن يكون مكتبة من أكبر المكتبات، فصارت عنده هذه الوسيلة التي مكنته من كثرة التصنيف وجودته رحمه الله تعالى. إذن إذا توفر عند طالب العلم بعض هذه الوسائل مثل المكتبة، مثل المال، كذلك أيضا المكان، لأن طالب العلم الذي لا يجد مكانا يضع فيه مكتبته أو يهيئ له الجو المناسب للمطالعة والقراءة وهلم جرا، فإنه قد لا يحصل له من القدرة مثل ما يحصل لغيره ممن توفرت عنده هذه الوسائل. كذلك أيضا القدرة الذهنية، القدرة العقلية. نحن نعرف يا أحبتي في الله أن الناس يختلفون، فمنهم الذكي ومنهم من هو دونه ومنهم المتوسط وهلم جرا. فينبغي لطالب العلم أن يكون أكثر واقعية وأن يبتعد عن المثاليات في مثل هذا. عليه أن يقيس نفسه بالمقياس الصحيح من أي طبقة هو، وخاصة فيما يتعلق بالشيء الذي يريد أن يلجه. فعندنا أمران مهمان في هذا، وهما الحفظ والفهم والمعرفة. فمن الناس من يرزقه الله جل وعلا حفظا قل أن يتوفر لأحد، فمثل هذا أنعم الله عليه بهذه النعمة، فإن أحسن استغلالها كان ذلك توفيقا من الله جل وعلا له، وهذا الاستغلال يكون بالتركيز على الحفظ بقدر ما يمكنه، فأول ما يعمد إلى حفظ كتاب الله، ثم إلى ما سأشير إليه من الترتيبات في مسألة الحفظ إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بحفظ السنة. ثم تأتي بعد ذلك المعرفة والفهم، فإن كان مع حفظه صاحب فهم ومعرفة فبخٍ بخٍ، فإن هذا قل أن يتوفر لأحد، لأن من الناس من يعطى حفظا ويقل عنده جانب الفهم والمعرفة، ومنهم من يعطى فهما ومعرفة ويقل عنده الحفظ، فهذا هو أكثر ما يوجد في الناس. أما من يجمع بين الحفظ والفهم والمعرفة فإن هذا قليل ونادر، إنما حصل للندر في تاريخ الأمة الإسلامية. ومهما نظرنا إلى من كان له مشاركة في الفهم والمعرفة مع جودة الحفظ التي تميز بها وعرفت عنه، فإن الفهم والمعرفة اللذين أقصدهما فوق هذا، نقصد به مثل ما حصل على سبيل المثال للبخاري رحمه الله تعالى، أو قبله الإمام الشافعي. فمثل هذا الفهم ودقة الاستنباط قل أن يؤتاها أحد، وكذلك أيضا مثل ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ممن جمع بين الحفظ والفهم والمعرفة، فهذا قليل حصوله إلا لندر. والناس يتفاوتون، فمنهم من قد يحصل له فهم ومعرفة ولكن دون البارزين، فكل ينبغي أن ينزل نفسه منزلتها من هذا، لأن صاحب الفهم والمعرفة إذا أعطاه الله الحفظ فينبغي له أن يعمد إلى أمور عظمى مثل ما صنع البخاري رحمه الله تعالى وقد جمع بين الاثنين. وأما من تميز بالحفظ فإنه يمكن أن ينزل نفسه المنازل التي تتناسب مع مقدرته، وكذلك أيضا من قصر عنده جانب الحفظ وبرع في الفهم والمعرفة فإن هذا يمكن أن يعمد إلى ما يتناسب معه. سئل أحد العلماء عن أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد، فقيل له: أكان أبو محمد يحفظ؟ قال: لا يقال لأبي محمد كان يحفظ، كان يدري. قال: ما الفرق بين الحفظ والدراية؟ قال: الدراية عندنا فوق الحفظ. نعم أيها الإخوة، لأن الحافظ يكون كما يقال كالكنيف الذي ملئ علما، ولعلهم هم المقصودون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهؤلاء حفاظ السنة الذين يبلغونها لمن بعدهم، لكن تأتي بعد ذلك مرحلة الفقه والاستنباط والدراية، فهذه فوق هذه، فإن وفق الله العبد وجمع بين الاثنين فهذا هو غاية المطلوب. كذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على التحلي ببعض الأخلاق المهمة في هذا، ومنها حسن الخلق وحسن السيرة والبعد عن المعاصي والعمل بما علم ومذاكرة العلم.